بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنقرأ إن شاء الله تعالى في تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونعلق على المواضع أو نقرأ ونعلق إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما يشهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. هذه المقدمة تعتبر مقدمة وفائدة، وفيها بيانا لفضائل هذا القرآن الكريم. فابتدأ هذه المقدمة بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. نعم، فالله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه فرقانا. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فمن وصف هذا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الصواب والخطأ، وبين الغي والرشاد، وبين النافع والضار. فهو ينفع الناس ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، جعله الله عز وجل فرقانا، ويفرق به بين المحق وبين المبطل. وهكذا فرق الله عز وجل بهذا القرآن بين السعداء والأشقياء. قال: وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا. أيضا هذا من وصف القرآن الكريم، أنه يعتبر هدى للناس أجمعين، ويعتبر هدى للمتقين. فالله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يقول عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى في أثناء السورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصفه الله عز وجل في مواضع بأنه هدى للناس يعني عموما، وصفه في مواضع أخرى كما في أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين. فالقرآن يعتبر هدى للناس أجمعين بما فيهم المتقون وغيرهم من الناس، بمعنى الدلالة والإرشاد. فالقرآن هدى أي بدلالته، وهو هدى للمتقين أي بالعمل به. المتقون هم الذين ينتفعون بالقرآن بالعمل به، حينما استجابوا لأوامره وامتثلوا أوامره وانتهوا عن نواهيه كان هذا القرآن هدى لهم، بمعنى أنهم انتفعوا به ببركة عملهم به. وأما سائر الناس فالقرآن هدى لهم، أي يبين لهم الحق من الباطل، وطريق الخير من طريق الشر، طريق الإيمان من طريق الكفر. فلهذا كما ذكر العلماء إذا كان القرآن هدى للمتقين فكلما كان الإنسان أكثر تقوى لله عز وجل كان أعظم اهتداء وانتفاعا بهذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف هذا القرآن الكريم هدى للمتقين. فإذا ليحرص العبد على أن يحقق التقوى لله تبارك وتعالى، وليقرأ كتاب الله عز وجل بغرض الانتفاع والاستفادة، فكلما عظم تقوى الإنسان كلما عظم وكثر انتفاعه بكتاب الله عز وجل. وقال هنا وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات. نعم، من وصف القرآن أيضا أنه شفاء، قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فمن وصف القرآن أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شفاء، وهذا الشفاء يكون من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، يكون شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. أما أمراض القلوب فأمراض الشبهات وأمراض الشهوات، فالقرآن يشفي بإذنه سبحانه وتعالى من الشكوك ومن الأوهام ومن النفاق ومن الكفر ومن محبة المعاصي، وهكذا يشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من أمراض الأبدان، يعني هذه الأمراض الحسية. فإذا وجد قارئ للقرآن يقرأ وهو على يقين بشفائه ومتوكل على الله وواثق بالله وكان المريض كذلك، فإن هذا القرآن ينتفع به المريض انتفاعا عظيما جدا، فهو شفاء لأمراض القلوب وشفاء أيضا لأمراض الأبدان، لكن بشرط حصول الثقة والتوكل واليقين من القارئ والمقروء عليه، فإنه سريع المفعول وعظيم الأثر. وكما تعرفون في حديث أبي سعيد الخدري كيف أن الصحابي قرأ على ذلكم الكافر اللديغ، قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. وهكذا وصف هذا القرآن. قال وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكما قال سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن لا شك فيه ولا ريب لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى الحكيم الحميد، فالإعجاز الذي فيه بإحكام ألفاظه وتفصيل معانيه ووجوه البلاغة والفصاحة والحق الذي تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى وأخبار الأمم المتقدمة وأخبار الغابرين والتفصيل لما يحتاج إليه الناس، هذا فيه أعظم الدلالة على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الكتاب حق منزل من عند الله فالواجب على الناس أن يقبلوا عليه وأن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه وأن يأخذوا بما فيه. وهكذا قال رحمه الله وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة. نعم، وصف هذا القرآن بأنه مبارك في آيات من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. فهذا الكتاب وصف بأنه مبارك، أي كثير البركة، كثير الخير، كثير المنافع الدينية والدنيوية. فهذا القرآن كتاب خير وبركة. ومن أقبل عليه وعمل به وآمن به فإن الله سبحانه وتعالى يشمل بهذا الخير الذي تضمنه كتابه. فهكذا ينبغي علينا أن نحسن الظن بالله، وأن نسأل ربنا عز وجل أن يشملنا ببركة القرآن، فنكون مباركين في أنفسنا، وأن نكون مباركين في أهالينا. يبارك للإنسان في علمه، في عمله، في صحته، في توجهه، في طريقه، فإن هذا القرآن موصوف بأنه مبارك. وهكذا يقول رحمه الله: فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به والاتباع. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فهو صدق الكتب المتقدمة، والكتب المتقدمة أخبرت به، وهو أيضا مهيمن ومهيمنا عليه، مهيمنا أي حاكما وعاليا وناسخا. فهذا القرآن يعتبر آخر الكتب وأشملها وأفصحها وأوسعها، والناسخ للكتب المتقدمة قبله. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو هاد لدار السلام. أخبر الله عز وجل أن هذا القرآن من اتبعه وتمسك به فالله سبحانه وتعالى يهديه به إلى سبل السلام، يعني طرق النجاة والسلامة والسعادة. فهذا من بركة القرآن، أن من عمل به وتمسك به هدي إلى طرق السلامة والنجاة من الشرور. قال: فهو هاد لدار السلام، مبين للطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصل إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته، أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا لللمس لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. إذن هو كامل صورة ومعنى كما قال العلماء، كتاب أحكمت آياته، أما آياته فهي محكمة متقنة ومعانيه مفصلة مبينة. وهي هذه الآيات منزلة من لدن حكيم خبير، يضع الأمور في مواضعها، حكيم خبير، عالم بالأشياء دقيقها وجليلها. فإذا كان كذلك فهذا القرآن الذي ينبغي على العباد أن يعرفوا له قدره وشرفه ومكانته، وأن يهتدوا به في أمورهم. قال: وأقسم تعالى بالقرآن وصفه بأنه مجيد. والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: قاف والقرآن المجيد. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه مجيد، قال: أي سعة المجد سعة الأوصاف وعظمتها. فهذه السعة، ليس هناك كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى أحق بهذا الوصف من هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو واسع الأوصاف وعظيم وشريف. قال: ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فقوله سبحانه وتعالى والقرآن ذي الذكر يعني كما ذكر المصنف رحمه الله يتذكر به ويتعظ به ويتعلم به، وأيضا هو سبب للذكر أي للرفعة والشرف، كما قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه مجدكم. وكما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. فهذا القرآن سبب للسعادة والشرف وسبب للعزة والرفعة. فينبغي على الأفراد والأسر والشعوب والحكومات أن يعتزوا بهذا القرآن، وأن يعلموا أن القرآن وصفه في كتاب الله عز وجل أنه عالم، وهكذا هو وصف كل من تمسك به. فمن تمسك بهذا القرآن أعزه الله ورفعه الله وأكرمه الله ووفقه الله وهداه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأنزله بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه، وأمرنا بتدبره وتفكره فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير محصل للعلوم والأسرار. فهكذا وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللغة العربية أوسع اللغات وأفصحها وأعمها في أداء المعاني وأشملها، فالله عز وجل أنزل خص هذا القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل على نبي ورسول، خصه بأنه جعله بلسان عربي مبين. لماذا؟ قال: لعلكم تعقلون. كان بهذا اللسان العربي المبين لأجل أن يتعظ به وأن يتدبر وأن يتفهم، ويؤدي ذلك إلى العمل به والانتفاع به. قال: فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. نواصل قراءة هذه المقدمة وما بعدها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.